والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح. من أقيد بأحد في النفس بوجود الشروط السابقة أقيد به في الطرف والجراح، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق الكلام على أحكام القصاص وتبينا شروطه في من يقتص منه ومن يقتص له، ثم بعد هذا أعقب الكلام ببيان القصاص فيما دون النفس من الجروح والأطراف كالعين والأنف والأذن والأصبع واليد والقدم والجروح في غير ذلك. فقال رحمه الله: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، يعني أن من يقتص منه إذا قتل يقتص منه إذا جرح، وكان هذا الجرح عمدا عدوانا كما هو في النفس. فلو أن إنسانا اعتدى على شخص وفقأ عينه متعمدا فإنه يحكم لصاحب العين المفقوعة بالقصاص من المعتدي عليه بفقع عينه، وكذلك لو قطع أنفه أو أذنه أو يده أو رجله أو جرحه في موضع على ما سيأتينا في تفصيلات الجروح، لقول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذه كلها يقتص منها كما يقتص من النفس إذا توفرت الشروط الأربعة التي مرت بنا، وهي أن يكون المجني عليه معصوم الدم، وأن يكون الجاني مكلفا أي بالغا عاقلا، وأن يكون متكافئين من حيث الحرية أو الرق أو الإسلام والكفر، وأن لا يكون الجاني والدا للمجني عليه. فإن لم تتوفر هذه الشروط الأربعة فإنه لا قصاص في الأطراف والجروح، كما أنه لا قصاص في النفس. ومن لا يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والأب بولده فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة. قال: ومن لا يقاد بأحد في النفس فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة، يعني لو كان هناك مسلم تعمد فقع عين كافر فإن المسلم لا يقتص منه بفقع عينه، وإنما يؤدب ويعزره الحاكم بما يراه رادعا له لعدم التكافؤ بين المسلم والكافر. وكذلك لو قام حر بفقع عين عبد فإن هذا الحر لا يقتص منه للعبد لعدم التكافؤ بين الحر والمملوك. ولا يجب إلا بما يوجب القوس في النفس، وهو أي القصاص فيما دون النفس نوعان، أحدهما في الطرف الأخر. قال ولا يجب القصاص إلا فيما يوجب القود في النفس، وهو الاعتداء عمدا عدوانا، التعدي عمدا عدوانا. أما لو كان خطأ أو شبه عمد فلا قصاص في الأطراف والجروح، كما أنه لا قصاص في النفس أيضا. وهو أي القصاص فيما دون النفس نوعان، أحدهما في الطرف فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجفن بالجفن والشفة بالشفة والشفة بالشفة، العليا بالعليا والسفلى بالسفلى، واليد باليد، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، والرجل بالرجل كذلك، والأصبع بأصبع تماثلها في موضعها، والكف بالكف المماثلة، والمرفق بمثله. قال بعد هذا إن القصاص فيما دون النفس نوعان، أحدهما أطراف والآخر جراح. فمثل الأطراف بالعين، فإن العين تؤخذ بالعين، وكذلك الأنف تؤخذ بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجفن بالجفن، والشفة بالشفة، العليا بالعليا، والسفلى بالسفلى. يعني لو أن إنسان قطع شفة إنسان العليا فإنه يقتص منه بقطع شفته العليا ولا تؤخذ السفلى، وإنما تؤخذ من جنس ما فعل. واليد باليد، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، والرجل بالرجل كذلك، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، والإصبع بالإصبع التي تماثلها في موضعها، فالإبهام بالإبهام، والسبابة بالسبابة، والوسطى بالوسطى، والخنصر بالخنصر، والبنصر بالبنصر، وكذلك الأنامل. فالأنملة العليا تؤخذ بها، والوسطى بمثلها، وهكذا. والكف بالكف المماثلة، والمرفق بالمثله. يعني لو أن إنسان قطع يد شخص مع الكف فإنه تقطع يده مع الكف، وإن قطعها مع المرفق فإنه تقطع يده مع المرفق، وإن قطعها مع العضد فإنها تقطع مع العضد. والذكر والخصية والإلية والشفر بضم الشين، وهو أحد اللحمتين الموحدتين بالرحم كإحاب الشفتين على الفم، كل واحد من ذلك بمثله للآية السابقة. قال وكذلك لو أن إنسانا قطع ذكر شخص فإنه يقطع به، يقطع ذكره، أو قطع خصيته فإنه يقطع به، أو قطع إليته فإنه يقطع بذلك، وكل ما شبه هذه الأمور مما هو موجود في الإنسان متميز وواضح فإنه يؤخذ به في القصاص، ويقتص من الجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه. وهذا من حفظ الحقوق وصيانة المجتمع من الفساد، فإن الجاني إذا علم أنه إذا اعتدى على شخص بهذه الطريقة سيعمل به مثل ما عمل، فإنه يتوقف عن الجناية ويحسب لذلك حسابا. وأما إذا كان يظن أنه لا يقتص منه فإنه سوف يعبث ويؤذي ويتعدى على حرمات الناس ويؤذيهم في أبدانهم وغيرها. ولكن الشارع حفظ للناس مكانتهم واحترامهم وصان حقوقهم وحفظها من عبث العابثين. المماثلة يا شيخ كيف يتم بين الصغير والكبير؟ نعم المماثلة في الجيد، الصغير والكبير والكبير، واحد كبير هذا سائل يسأل سؤال معترض وأنا لا أسمح بالأسئلة إلا بعد انتهاء الدرس. يقول لو أن إنسانا كبيرا قطع يد إنسان صغير فهل بينهما مماثلة؟ نقول نعم، إذا كان إنسان عمره 50 سنة وقطع يد طفل متعمدا عمره شهر، فإنه إن قطع يد الطفل من الكف قطعت يد الجاني من الكف وهما متماثلتان سواء بسواء، فلا اعتبار للوزن وكثرة اللحم وطول العظم، وإنما الاعتبار بقيمة هذه اليد الشرعية. وللقصاص في الطرف شروط 3: الأولى الأمن من الحيف، وهو شرط جواز الاستفاء، ويشترط لوجوده إمكان الاستفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، يعني إلى حد كمار الأنف وهو ما لان منه دون القصبة، فلا قصاص في جائفة ولا كسر عظم غير سن ولا بعض ساعد ونحوه، ويقتص نعم. قال: وللقصاص في الأطراف شروط 3. القصاص في الأطراف له 3 شروط: الشرط الأول الأمن من الحيف، بمعنى أنه يؤمن عند استيفاء القصاص في الطرف أن لا يحصل حيف وتعد على المقتص منه، ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل، فإذا كان من منتصف العظم أو دونه أو بعده من دون مفصل فإنه لا يقتص من ذلك. مثال ذلك: لو أن إنسانا قطع يد شخص من منتصف الساعد فهل يكسر عظمه من منتصف الساعد؟ قال: لا، لأنه لا يؤمن أن يتعدى، وإنما يؤخذ من المفصل الذي دونه وهو مفصل الكف، وما زاد عن ذلك يقدر له دية وتعطى للمجني عليه ويسمى أرشا أو حكومة. فيشترط أن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف، فلو أن إنسانا كسر أنف شخص فإن له أن يقتص له بمقدار ما يمكن أن يقص من دون العظم، وما زاد عن ذلك مما هو عظم ليس مارنا فإن هذا يقدر له قيمته وديته. فلا قصاص في جائفة، لو أن إنسانا اعتدى على شخص وجرحه جرحا يصل إلى الجوف فإنه لا يقتص منه، لأن جرح الجوف غير مأمون ضبطه، فإنه قد يتعدى، لأن ما وراء الجلد أمعاء قد يميل بعضها عن بعض ويتقطع، فهذا غير منضبط. فلو أن شخصا جرح آخر في بطنه فإنه لا يقام عليه القصاص، أي قصاص الجرح. أما لو مات من هذا الجرح فإنه يقتل به، لو أن المجني عليه مات فإنه يقتل الجاني، لكن لو أنه لم يمت وإنما جرح فقط وبقي حيا وأراد القصاص للجرحي فإنه لا يقتص منه، وإنما يعطى دية لذلك أو أرشا، وهو ما يسمى بالحكومة. قال ولا كسر عظم غير سن. السن لو أن إنسانا كسر سن شخص فإنه يقتص منه بمقدار ما كسر، كسر نصف السن أو ثلثه أو ربعه يقتص منه بذلك، لأن هذا ممكن عن طريق المبرد يحك ويقتص منه بهذه الطريقة، بينما لا يتمكن من ذلك ببقية العظام. وهذا نظر الفقهاء رحمهم الله في الوقت الذي لم تتوفر آلات حديثة يستطاع منها القص بالملي أو أجزائه، كما هو الواقع الآن بالمنشار الدقيق الذي يمكن أن يقتص من العظم بتحديد النسبة بالتساوي. والذي عللوا به عدم كسر العظام هو أنه لا يؤمن الحيف، أما إذا أمن الحيف كما هو موجود في زماننا هذا من وجود آلات دقيقة يمكن أن يقتص من منتصف الساعد أو الساقي أو الفخذ أو نحوها بكل دقة، فإنه ما دام ممكنا ولا يخشى من الحيف فالذي يظهر والله أعلم جواز ذلك. الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيسار، ولا يسار بيمين، ولا يؤخذ خنصر بخنصر، ولا عكسه لعدم المساواة في الاسم. قال الشرط الثاني للقصاص في الأطراف المماثلة في الاسم والموضع، يعني أن يكون ما نريد أن نأخذه في القصاص مماثلا لما وقعت عليه الجناية في الاسم وكذلك في الموضع. فلو أن إنسانا قطع إبهام شخص فننظر هل المقطوعة من المجني عليها اليمين أو اليسار، ثم نأخذ مثلها من الجاني. فلو أن الجاني لا إبهام له يمنى وهو قد قطع إبهام شخص اليمنى من يده اليمنى، فحينئذ لا يمكن القصاص من الجاني بقطع اليسرى، لأن التي تماثل المجنية عليها غير موجودة في الجاني، فلا بد من المماثلة في الاسم والموضع. قال فلا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيسار، ولا يسار بيمين، ولا يؤخذ خنصر ببنصر، ولا إبهام بسبابة أو وسطى، ولا عكسه لعدم المساواة في الاسم. ولا يؤخذ أصلي بزائل وعكسه، ولا يؤخذ زائل بأصلي لعدم المساواة في الاسم في المكان والمنفعة. قال ولا يؤخذ أصلي بزائد وعكسه، يعني لو كان إنسان له يد ثالثة فقام شخص وقطعها متعمدا فإنه لا تقطع من الجاني يده الأصلية، وكذلك لو أن إنسانا له ستة أصابع فقام شخص وقطع واحدا من الأصابع الأصلية فإنه يؤخذ من الجاني الأصبع التي تماثلها الأصلية. أما لو قطع الزائد فإن ننظر هل في الجاني مثلها زائد، فإنه يؤخذ، وإن لم يكن له كذلك فإنه لا يؤخذ منه. ولو تراضيا على أخذ أصلي بزائد أو عكسه لم يجد أخذه لعدم المخافة، ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقا. قال ولو تراضيا على أخذ أصلي بزائد أو عكسه لم يجد. لماذا؟ قال لأنه ليس مماثلا لما وقعت عليه الجناية، لعدم المماثلة وعدم المساواة والمقاصة. ويؤخذ زائد بزائد وأصلي بأصلي، خلقة مساويا له في الخلقة وفي الموضع. الشرط الثالث استواؤهما، أي استواء الطرفين المجني عليه والمختص منه في الصحة والكمال، فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء، ولا يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما، ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر بها. قاله الأزهري. قال الشرط الثالث استواءهما، يعني استواء الطرفين في الجاني والمجني عليه من حيث الصحة والكمال، فلا تؤخذ يد كاملة بيد ناقصة، ولا تؤخذ رجل سليمة برجل مشلولة، ولا تؤخذ عين سليمة بعين لا تبصر ولو كانت سليمة من حيث الشكل لكن ليس بها بصر. فلا بد من أن يكون هناك تساو بين المجنية عليها ومثلها في الجاني. وهذا ينبهنا على أن القصاص ليس أمرا تعسفيا، وإنما هو عناية من الشارع للحفاظ على بدن الإنسان وأطرافه، وأن الإنسان لا يجوز له أن يعتدي على غيره نفسا أو طرفا، وإنما يجب عليه أن يحترم غيره ويحافظ عليه كما يحافظ على نفسه. ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك، ويأخذ عكسه فتأخذ الشلاء ناقصة الأصابع والعين القائمة للصحيحة، ولا إرش، لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة، وإنما نقص في الصفة. وتأخذ أذن سميع بأذن أصم شلاء، ومارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء، لأن ذلك لعلة في الدماغ. قال ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضي، يعني لو أن إنسان اعتدى على أخرس وقطع بعض لسانه فلا يؤخذ من الناطق مثله لعدم المساواة، لعدم التساوي بينهما. قال ويؤخذ عكسه، فتؤخذ الشلاء بناقصة الأصابع، فتؤخذ الشلاء بالسليمة، يعني لو أن إنسانا مشلولا قطع يد شخص اليمنى ويد هذا الجاني اليمنى مشلولة، فإنه إذا طالب المجني عليه بالقصاص من هذه اليد المشلولة فإن له ذلك، لأنه رضي بذلك، وهي تماثل من حيث الصورة ليده. أو أن إنسانا له أربعة أصابع وقطع يد شخص تامة الأصابع، فطالب المجني عليه بقطع يده الناقصة الأصابع، فإن له ذلك لأنه قبل بما دون حقه، فالقصاص حقه كاملا وهو قبل بما هو أقل من حقه. وكذلك لو أن إنسانا له عين لا يبصر بها وهي سليمة من حيث الصورة، بياضها وسوادها سليم، قام واعتدى على عين شخص وفقأها، فإذا طالب صاحب العين المفقوعة فقأ عين التي تماثل عينه ولكنه لا يبصر بها الجاني فإن له ذلك. قال ولا أرشى، يعني ليس هناك زيادة على هذا تعويض، لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة، وإنما نقص في الصفة، يعني هذا نقص في الصفة وليس نقصا في الذات التي وقعت عليها الجناية بمثلها من الجانب. وتأخذ أذن سميع بأذن أقم شلاء، ومار الأنف الصحيح بمار الأخشم الذي لا يجد رائحة. ثم نبه إلى مسألة، قال وتأخذ أذن سميع بأذن أصم شلاء، لأن السمع إنما هو بداخل الأذن وليس في الجزء الخارجي، وهذا الجزء إنما هو نوع وقاية. فلو أن إنسانا اعتدى على شخص أصم وقطع أذنه، فإن للأصم المطالبة بقطع أذن الجاني وهي سليمة يسمع بها، لأن الصمم إنما هو في الأجهزة الداخلية، فله أن يطالب بقطعها. كذلك لو كان إنسان لا يشم فقام شخص وقطع أنفه، فإن له أن يقطع أنف الجاني ولو كان يشم، لأن الشم حاسة أخرى غير الأنف، وكذلك السمع حاسة أخرى غير الأذن. ومار الأشم الصحيح لمار الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء، لأن ذلك لعلة في الدماغ، لأن ذلك لعلة في الدماغ تؤثر على إيصال الرائحة ونحوها. فهذه جملة من المسائل المهمة في هذا الموضع، وقد يتساهل فيها كثير من الناس ويظن أنها هينة، بينما هي أحكامها في الشريعة صارمة وهامة صيانة للآدمي وحفظا لحقوقه من التعدي واللامبالاة التي يجرؤ عليها بعض ضعاف النفوس. فعلينا أن نتأمل هذه الأمور وأن نلاحظ تصرفاتنا، وخاصة عندما يقع مناوشة بين اثنين غضبهما سريع، ربما يعتدي احدهما على الاخر ويحاول الانتقام منه بجرح